الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا جزء في فضل العشر الأول من ذي الحجة للحافظ أبي القاسم الطبراني رحمه الله تعالى. قال الحافظ أبي القاسم الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق، وحدثنا أدريس بن جعفر العطار، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أفضل من العمل في عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عقر جواده وأهري قدمه. لفظهما واحد. قال: حدثنا موسى بن زكريا أبو عمران التستري قال: حدثنا الأزرق بن علي، حدثنا حسان بن إبراهيم عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة والأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام الدنيا أيام العمل فيها أفضل من أيام العشر. فقال رجل: وما مثلها في سبيل الله؟ فأعادها ثلاث مرات. فقال له صلى الله عليه وسلم في الثالثة: إلا لمن لا يرجع. قال: حدثنا أحمد بن زهير التستري قال: حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني قال: حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال: حدثنا حسان بن إبراهيم عن سفيان الثوري عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: حدثنا العباس بن الفضل الأصفاطي قال: حدثنا علي بن المدينة قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أفضل من أيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال: حدثنا معاذ بن مثنى العنبري قال: حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أفضل من أيام العشر، فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل والتكبير. قال: حدثنا حفص بن عمر بن الصباح الرقي قال: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي، حدثنا مسعود بن سعد الجعفي عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله عز وجل ولا أحب فيهن إليه العمل من هذه الأيام أيام العشر، فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. قال: حدثنا محمد بن عمر بن خالد الحراني حدثنا أبي حدثنا زهير بن معاوية عن إبراهيم حدثنا إبراهيم بن مهاجر عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمر قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الأعمال فقال: ما من أيام أفضل فيهن العمل من هذه العشر؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله، فأكبر. قال: ثم قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله ويكون مهجة نفسه فيه. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز البغوي حدثنا زيد العمي قال: حدثنا عبد العزيز بن مختار عن يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الله مولى عبد الله بن عمرو قال: قال عبد الله بن عمرو: ونحن نطوف بالبيت قال نبي الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام يعني العشر: ما من أيام أحب إلى الله عز وجل العمل فيهن من أيام العشر؟ فقيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى يهرى قدمه. قال يحيى: فلقيت حبيب بن أبي ثابت فسألته عنه فحدثني نحو من هذا. أو قيل ليحيى: لما تخالفه في اللفظ؟ فقال: لأمر. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز وأبو زرع الدمشقي قال: حدثنا أبو نعيم حدثنا مرزوق مولى طلح الباهلي قال: حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله من أيام العشر؟ قالوا: ولا مثلها في سبيل الله. قال: إلا من عفر وجهه في التراب. قال: حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الدينوري قال: حدثني أبي وحدثنا محمد بن محمد التمار البصري قال: حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى التوزي قال: حدثنا عبد العزيز محمد داروردي عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام الدنيا أيام العمل فيهن أفضل من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. قال: حدثنا الحسن بن علي المعمري قال: حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا أبو النضر يعني عاصم بن هلال عن أيوب السختياني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله. قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه في التراب. قال: حدثنا عبدان بن أحمد العسكري قال: حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال: حدثنا محمد بن مروان عن هشام أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل من عشر ذي الحجة؟ فقال الرجل: يا رسول الله، أفضل من عدتهن جهاد في سبيل الله. فقال: هذا أفضل من عدتهن جهاد في سبيل الله إلا عفيرا يعفر في التراب. قال: حدثنا معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري قال: حدثنا مالك بن عبد الله بن غسان المسمعي قال: حدثنا مسعود بن واصل السابري قال: حدثنا النهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل أفضل فيهن من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عقر جواده وأهريق دمه. باب تأويل قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات معلومات. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الحجاج بن منهان حدثنا حماد بن سلم عن حميد عن الحسن قال: الأيام المعلومات عشر ذي الحجة، والمعدودات أيام التشريق. قال: حدثنا محمد بن علي الصائق المكي قال: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: الأيام المعلومات أيام العشر. قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال: حدثنا يحيى الحماني حدثنا هشيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: في أيام معلومات. قال: العشر. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عمرو البصري قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسي ثنا حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: الأيام المعلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال: حدثنا يحيى الحماني حدثنا جرير عن منصور وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا يحيى الحماني حدثنا أبو معاوية عن عبد الملك بن أبي سليمان عطاء قال: الأيام المعلومات أيام العشر. باب تأويل قول الله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن بر الصنعاني حدثنا عبد الرزاق حدثنا الثوري عن مجاهد في قول الله عز وجل: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قال: ذو القعدة أو ذو القاعدة، وأتممناها بعشر من ذي الحجة. باب تأويل قول الله عز وجل: والفجر وليال عشر. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي قال: حدثنا أبو الجماهر محمد بن عثمان التنوقي قال: حدثنا سعيد بن بشير عن أبي بشر عن أكرمة في قول الله عز وجل: والفجر وليال عشر. قال: الفجر الصبح وليال عشر، عشر الأضحى. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عمرو البصري حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة في قوله عز وجل: والفجر وليال عشر. قال: كنا نحدث أنها عشر الأضحى. قال: حدثنا جعفر بن إياس المصري حدثنا أصبغ بن الفرج حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله عز وجل: وليال عشر. قال: عشر ذي الحجة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي الضحى قال: سئل مسروق عن قوله عز وجل: والفجر وليال عشر، قال: هي أفضل أيام السنة. باب فضل صيام أيام العشر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن هشام بن حسان الحسن قال: صيام يوم من أيام العشر يعدل شهرين. باب فضل صيام يوم عرفة. قال: حدثنا الحسن بن علي المعمري وعبدان بن أحمد قال: حدثنا محمد بن عمرو بن جابر حدثنا محمد بن مروان العقيلي عن هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا جاءوا من كل فج عميق، لم ير رحمتي ولا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يومئذ. قال: حدثنا أبو مسلم الكجي وعلي بن عبد العزيز ومعاذ بن المثنى قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا عبد القاهر بن السري عن ابن لكنان بن عباس بن مرداس السلمي عن أبيه عن جده العباس بن مرداس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء، فأجابه الله تبارك وتعالى: أني قد غفرت لهم إلا ظلم بعضهم لبعض، فأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتها. فقال: يا رب، إنك قادر أن تثيب هذا المظلوم خيرا من مظلمته وتغفر لهذا الظالم. فلم يجبه تلك العشية. فلما كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء فأجابه: إني قد غفرت لهم. ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له بعض أصحابه: تبسمت في ساعة لم تكن تبتسم فيها. فقال: تبسمت من عدو الله إبليس لعنه الله، إنه لما علم أن الله قد استجاب لي في أمتي أهوى يدعو بالويل والثبور ويحث التراب على رأسه. لم يسمي أبو الوليد بن لكنانة. قال: حدثنا زكريا بن يحيى الساجي حدثنا أيوب بن محمد حدثنا عبد القاهر بن السري عن عبد الله ابن كنان بن عباس بن مرداس السلمي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة فذكر مثله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني عن عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم إبليس فيه أدحر ولا أدحض ولا هو أغيض من يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر. قيل وما رأى يوم بدر؟ قال أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة. باب تأويل قول الله عز وجل والشفع والوتر. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن يوسف الفريابي حدثنا سفيان عن أبي عن إكرمة في قول الله عز وجل والشفع والوتر قال الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن يوسف الفريابي حدثنا سفيان عن أبي سنان عن الضحاك بن مزاحم في قول الله تعالى والشفع والوتر قال يوم عرفة ويوم النحر وأقسم الله بها عن سائر العشر. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن يوسف الفريابي حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى والشفع والوتر قال كل خلق الله تعالى شفع السماء والأرض والبر والبحر والشمس والقمر ونحو هذا. باب من كان يغتسل يوم عرفة. قال حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن المهنان حدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاء عن عمرو بن مرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان يستحب الغسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم الجمعة ويوم عرفة. وبه عن الحجاج بن أرطاء قال عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال اغتسلت مع ابن مسعود يوم عرفة تحت الأراك. قال باب من كان يبتدئ بالتكبير يوم عرفة بعد صلاة الفجر ويقطع بعد صلاة العشر من آخر أيام التشريق. قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا حفص بن عمران النفيلي حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة بن قدامة عن عاصم بن بهدلة عن شقيق بن سلمة قال كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ثم لا يقطع حتى يصلي الظهر من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن برة الصنعاني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا علي بن حكيم الأودي حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مثله. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا هشام عن أبي جناب عن عمر بن سعد أن علي رضي الله عنه كان يكبر من صلاة الضحى يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. قال حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن ملهال حدثنا حماد بن سلم عن الحجاج عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة أن عليا رضي الله عنه كان يكبر يوم عرفة من صلاة الصبح إلى العصر من آخر أيام التشريق يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا حمزة بن عون المسعودي حدثنا أبو الوليد بن القاسم حدثنا يحيى الحماني عن محل ابن محرز الضبي عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن القمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. قال هكذا رواه محل عن إبراهيم قد خولف فيه. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا أبو بكر الحاكم بن فروخ عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يكبر من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام النفر لا يكبر في المغرب الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا. قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا محفوظ بن بحر الهمداني الكوفي حدثنا عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. باب من كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق. قال حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن منهان حدثنا سعيد أو عوان عن حجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى بعد صلاة الظهر. باب من كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. قال حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن منهال حدثنا سعيد أخبرنا الحكم محمد عن إبراهيم قال كان عبد الله يقول التكبير أيام التشريق بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من يوم النحر. قال: وهذه الرواية الصحيحة عن ابن مسعود. باب من كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهان، حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق، يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهان، حدثنا حماد بن سلمة عن حميد قال: صليت مع عمر بن عبد العزيز فكان يكبر من الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق. قال: حدثنا زكريا بن يحيى الساجي، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني عميرة بن أبي ناجي عن يحيى بن سعيد الأنصاري وابن أبي سلمة يعني عبد الله بن أبي سلمة الماجشون أنهما كان يكبران من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق. هذا قال: هذا قول مالك والشافعي رضي الله عنهما. باب من كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا شريك عن خصيف عن كريم عن ابن عباس أنه كان يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. قال: وخالف خصيف الحكم بن فروخ والصحيح عن ابن عباس ما رواه الحكم بن فروخ. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن ملهان، حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا أبو عوان عن عبد الحميد بن أبي رباع عن رجل من أهل الشام أن زيد بن ثابت كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. باب ما يدعى به يوم عرفة. قال: حدثنا الحسن بن المثنى بن معاذ بن معاذ العنباري، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباع عن خليفة بن حسين عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال: حدثنا الفضل بن هارون البغدادي صاحب أبي ثور قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي، حدثنا فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عامة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري، حدثنا عزرة بن قيس، حدثتني أم الفيض مولاة عبد الملك بن مروان قالت: سمعت عبد الله بن مسعود يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد دعا بهذه الدعوات ليلة عرفة وهي عشر كلمات ألف مرة لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه إلا قطيعة رحم أو مأثمة: سبحان الله الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض موضئه، سبحان الذي في البحر سبيله، سبحان الذي في النار سلطانه، سبحان الذي في القبور قضاؤه، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في الهواء روحه، سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي وضع الأرضين، سبحان الذي لا ملجأ منه إلا إليه. قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح وعمر بن أبي طاهر بن السرح وأحمد بن رشدين قالوا: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا يحيى بن صالح الأيدي عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رواح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان مما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المقر المعترف بذنبي، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عيناه، وذل لك جسده، ورغم لك أنفه، اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهان، حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن ابن عمر أن ابن عمر كان يرفع صوته عشية عرفة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بالهدى وزيننا بالتقوى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، ثم يخفض صوته ثم يقول: اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبا مباركا، اللهم أنت أمرت بالدعاء وقضيت على نفسك بالإجابة، ربي وأنت لا يخلف وعدك ولا يكذب عهدك، اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لنا، وما كرهت من شر فكرهه إلينا وجنبناه، ولا تنزع منا الإسلام بعد إذ أعطيته لنا يا أرحم الراحمين. وإلى هنا آخر هذا الجزء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.